إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا اليوم، وبعد أن تولى الإسلام أن يضع الأساس ليركز علاقة اليوم الآخر بالمسلم عن طريق العقيدة والإيمان الراسخ، جاء الدور أن يركز وجدانه بها، أن يربط وجدانه بها وعاطفته إليها، وأن يشد أشواقه وتعلقه بها. وهذا هو السر الذي من أجله تولى القرآن والسنة أن يذكر بالتفصيل والاتساع الكاملين الواسعين المفصلين أنباء الدار الآخرة، لدرجة أنه لفت نظري أن بعض الصحابة كانوا يقولون، مثلا واحد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يمثل أحيانا بعض مواقف الآخرة، كموقف أنه يأخذ بحلقة الجنة ويهزها حتى إن المنبر ليهتز به، فأقول في نفسي: أواقع هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي واقعة أخرى يظل النبي صلى الله عليه وسلم نهارا يحكي نبأ الآخرة حتى يوشك المغرب على الأذان. وتقرأ القرآن فتجد آيات مفصلات عما سيحدث في الجنة والنار والحساب والصراط والحوض والجزاء وما إلى ذلك. لماذا يفعل الإسلام هذا؟ يفعله لكي تعايش هذه الدار، هذه الوقائع، لكي تعايش هذه الظروف، لكي تقترب منها. لأنه لما أحكي لك شيء تحلم به، إنما إذا كنت لا تعرف عنه شيئا لا تحلم به. وإنما أنا لما أجي أخذ أولادي إلى مكان أقول لهم: المكان ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فينام متشوقا إلى أن يذهب إلى هذا المكان. فالإسلام أراد أن يقص على الناس نبأ الدار الآخرة لكي يصنع أشواقهم، شايف؟ يصنع أشواقهم إليها وتطلعهم إليها. المشكلة التي نقع نحن اليوم فيها في هذا الجيل من المسلمين أننا نتصور إن الفكرة العقلية فقط كفاية، هنعيش هنموت هنبعث جنة أو نار. من قال هذا؟ الإنسان يريد الحكاية، يريد القصة، يريد المعايشة، يريد أن يفهم. والحمد لله أن الإسلام حين يطرح باتساع هذا القصص يبنيه على أنه أسس أصلا عقيدة الإيمان بالدار الآخرة عند الناس، أسس أصلا عندهم بالبراهين خلاص. فهو الآن حين يقص يربط عاطفتهم، يربط أشواقهم. ولاحظت ملاحظة في منتهى الأهمية، أن الإسلام لكي يربط المسلم بالآخرة لم يتعامل عبر محور واحد، ده هو تعامل عبر محور عقله ليركزها في عقله بالأدلة والبراهين، وليركزها في وجدانه بالإيمان والثقة وتلاوة الآيات والأحاديث، وليركزها في عاطفته بالدعاء والطلب، لدرجة أن يرد: رب أقم الساعة، عاطفة تجاه الآخرة، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء. يركزها يا إخوة حتى في عروقه وشعيراته، في دمه، لما يقول له: كل صغيرة وكبيرة من حياتك حتى في الدعاء. انت عارف اللي بيقف يصلي اما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، دي حركة جسد، لكن قلبه شكله ايه؟ يحذر الآخرة. لولا حذر الآخرة ما قام وركع وسجد. الآية تقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ لأن قلوبهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، متعلقين بالآخرة فيقدرون على العبادة. ولذلك لما بيأتيني أحد الإخوة يشكو مثلا من أنه مش قادر يحافظ على الصلاة، هقعد أقول له بقى بأنام بدري واصحى بدري عشان تصلي الفجر؟ ده كويس قوي، لكن مش هو ده السبب المباشر. السبب المباشر أن قلبه مصدي صدق مش قادر يقومه. الله تعالى يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة جدا، كبيرة جدا صعبة، يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع دي حالة قلبية. طب بيجي منين الخشوع؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الآخرة، الآخرة هي اللي بتصنع في القلب الطاقة اللي تخلي الواحد يعبد ربنا سبحانه وتعالى. بدون المعايشة الكاملة والتعلق الكامل بنبأ الله بالنبأ العظيم لا يمكن أن تستطيع العبادة. بل هناك نوع آخر من العبادات ياريت نعرفها. مع الأسف الناس مش واخدين بالهم منها، هم متصورين أن العبادة الجسم يقف ويركع ويسجد يبقى ده اسمها صلاة، أطلع فلوس من جيبي أدفعها دي اسمه زكاة، أمنع فمي عن الطعام والشراب اسمه الصيام وخلاص. ده في عبادات للقلب يجي 30-35 عبادة: اليقين، الخشوع، الإخبات، الصبر، الشكر، التوكل على الله، التوكل على الله، الإيمان، الحب. كل هذه عبادات يفعلها القلب. كيف الآخرة هي التي تخلق في القلب هذه الأنواع من العباد؟ اليقين بالله. إحنا عندنا يقين بالله؟ والله معظم الناس مش عارفين، معظم الناس العادية مش عرفني أنا عندي يقين. يعني يقين؟ اشرح لي الأول. الآخرة هي التي تخلق هذه، لذلك إحنا حالتنا كرب. إلا من أتى الله بقلب سليم يوم القيامة، هذه عن قلب نبتت فيه هذه العبادات، أصبح حديقة غناء، العبادات موجودة. أنا أزعم أن معظم المسلمين اليوم الأنواع دي من أنواع العبادة مش عندهم أصلا، ما يعرفش يعني إيه يتوكل على. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. يعني إيه حق توكله؟ معظم الناس لا يعرفون معنى حق توكله. التوكل، اليقين، الإخبات، وبشر المخبتين. طب أنا ببشركم، أنتم مخبتين؟ حد عارف يعني إيه مخبت؟ إذا كانوا مش عارفين يعني إيه مخبت، إذا كان لا يعرف معنى الإخبات كيف سيكون مخبتا؟ لذلك الإسلام عندما ذكر التفاصيل كما أقول دائما، ذكرها لينبت في القلب عبادات القلب، حاجة اسمها عبادات القلب. ذكر الإسلام حتى في السلوك، حتى في تصرفات الإنسان. كنت الحقيقة، وهذا ربما كنت من قريب في حل مشكلة زوجية، واحد اختلف مع زوجته فطلقها، ثم اتفق الزوج والزوجة أنه طيب نرجع لبعض، فجاء أخو الزوجة ورفض أنه يرجعها، قال لا يمكن، بعد ما سابها لا يمكن يرجعها له. تعرفوا يا إخواني، أنا لم أجد إلا الإيمان باليوم الآخر لكي أتمكن من أن هذا الرجل يعيد أخته إلى زوجها. وجدت آية في كتاب الله تقول، وهي مسألة بقى خناقة زوجية عادية جدا، لكن الآية في كتاب الله تقول ولا تعضلوهن، ما تتعبهمش، أن ينكحن أزواجهن، يرجعوا لأزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. فقلت له في آية بتقول لك رجعها له إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا أول ما أقول له تؤمن بالله واليوم الآخر يأتي في ذهنه تماما تفاصيل اليوم الآخر فيرتجف أن يمنع عودة الزوج إلى زوجته، ونجح حل المشكلة الزوجية. لذلك أنا دائما أقول لا فائدة إطلاقا إن لم نتعلق في سلوكنا وأخلاقنا وفي كل شيء بالله واليوم الآخر. وهذا هو السبب الذي جعل الإسلام يمضي عبر كل هذه المحاور عقليا ووجدانيا وعاطفيا وسلوكيا وأخلاقيا وعباديا، حتى في الدعاء واحد يظل يدعو ربه. يقول الله تعالى، أنتوا عارفين في ناس بيحبوا النوم قوي قوي، فلما تقرأ في القرآن إن كان في ناس عندما ينامون يجي ينام يحس إن السرير الفراش كأنه شوك، كأنه مولع تحته، مش قادر ينام فيقوم، فيسميها الله تتجافى جنوبهم، يعني في جفوة في خصام بينه وبين الفراش. يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ليه؟ إيه اللي مخليهم كارهين السرير والفراش؟ يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآخرة، الطمع في الآخرة والخوف منها في صدورهم تماما. لهذا أيها الإخوة، الإسلام كما دائما أقول ظل يدق عند الناس الإيمان بالآخرة، بالآخرة، والنبي يقص باتساع، والقرآن يتكلم بالتفصيل، وآيات بينات، ومواقف الملائكة. ولذلك دعونا الآن بعد هذه اللقاءات الطويلة الحقيقة التي قدمنا فيها لهذه السلسلة، دعونا ندخل إلى حقيقة ما يقع في الدار الآخرة، وتبقوا عارفين أن هذا لترتبط بها عقائدنا وعواطفنا ولنعيش حياتنا فيها. قبل ما أدخل هقول لكم في مثل في بلدنا يقوله الناس البسطاء، يقولوا كل واحد يعيش عيشة أهله. يعني إيه كل واحد يعيش عيشة أهله؟ يعني من عاش بكليته في الدنيا يعيش عيشة الدنيا، ومن عاش بكليته فيما سيحدث يوم القيامة يعيش عيشة الآخرة. شيء طبيعي. العبرة إيه اللي مسيطر على عقلك؟ إيه اللي مسيطر على وجدانك؟ هل المسيطر على وجدانك هو ما تراه يوميا في الشغل وفي البيت ومن الزوجة والأولاد والمدير والسيارة الفاخرة وألهاكم التكاثر، سيارة أحسن ووظيفة أعلى وبيت أفخم ومكان، هل هذا هو المسيطر فتعيش عيشة الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار؟ مش هي الآية كده؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هيجيب عربية وبيت وزوجة وأولاد ويعيش كويس، أولئك وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولا تريد الآخرة يبقى المسألة مختلفة. إذا كانت المسيطر على ذهنك أنك تدرك ما سيحدث في الجنة والنار والصراط والحوض فإنك تعيش متعلقا بهذا. اقرأ معي قول الله تعالى في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة، الدنيا دي أوي أوي أوي، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، يأخذون من الدنيا ما كتب الله لهم بالراحة مرتاحين وباتساع، ويأخذون الآخرة أيضا. أدخل الآن إلى أول مراحل الآخرة، بس في نقطة مهمة بقى. الحقيقة أن هناك مرحلة في الآخرة يعيشها الناس وهم لا يزالون في الدنيا، يبقى لسه في الناس عايشين في الدنيا لكن في شيء يتعلق بالآخرة. الحقيقة أنا مش هذكر ما يتعلق قبل بما هو قبل القيامة، يعني لا إلا في الآخر، الآن سأرجئه، لكن فقط أردت أن أنبهكم إلى أن هناك زي علامات الساعة، علامات الساعة تقع والناس موجودون في الدنيا لسه عايشين، وهي علامات ليوم القيامة لكن تقع في الدنيا. يقول مثلا مثل إيه؟ مثل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. مثل قول الله تعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ويرد في الأحاديث أن هذه الدابة ستكلم المؤمن وتقول له أنت مؤمن، وتكلم الكافر وتقول له أنت كافر، وتشرح للمؤمن بما إيمانه والكافر بما كفره. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم فردا فردا، وبعضهم قال تسمهم على وجوههم، وبعضهم قال إنما آية من آيات الله. طلوع الشمس من الغرب مسألة فظيعة. والله يا إخوة كنت أرى في بعض الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرب للناس فكرة الآخرة من خلال جزئية أساسية، ما هي؟ أنه يحسسهم أن الآخرة هتقوم دلوقتي حالا حالا، وده الواقع أن الآخرة قريب جدا، لدرجة أنه إذا هاجت الرياح. وعلى فكرة هذا أول شيء فعله الإسلام ليربط المسلم بالآخرة. أول حاجة عمل أنه أشعره بقربها الشديد، أنها قريبة جدا قريبة جدا منه، لدرجة بينما رجل يسقي حوضه إذ قامت الساعة عليه، تقوم القيامة عليه وهو الرجل شغال، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، من رباط الجزمة، من رباط الحذاء، والنار كذلك أقرب للآخرة قريبة جدا. يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا الرياح تحركت شوية يمتقع أو يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ويخرج إلى الطريق العام ويظل يدخل ويخرج، يدخل يخرج من الباب ويدخل الباب ولونه متغير، ويقول يا رب سلم في إيه؟ فينطبع في عند الناس أن الآخرة، يقول الله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، وما يدريك وما يشعركم. فين الشعور بالقرب الشديد من مباغتة الآخرة للإنسان؟ عشان كده هذا القرب الشديد أنها قد تقع في أي لحظة من اللحظات، من ضمنه ظهور الشمس من الغرب. ظهور الشمس من الغرب ده كارثة، لأنه إذا الشمس التي تشرق من المشرق جاء في صباح يوم، وأذكر وأنا صغير كنت أستيقظ كل يوم لمدة طويلة أسرع بسرعة إلى الشباك وأنظر الشمس طلعت من الشرق أو من الغرب، بعد أن علمت من أمي يعني الشمس إذا أشرقت بتبقى واقعة فين، لأرى هل إذا طلعت من الغرب تكون واقعة أين. فكنت ارتبطت وأنا طفل صغير بهذا، لأنه إذا ظهرت الشمس من المغرب لم تعد التوبة ممكنة، للي بيبص على الفتيات في الشوارع يقدر يقول يا رب تبت إليك، ولا اللي بيدخن سجاير يقدر يا رب يقول تبت إليك، ولا اللي بيتكلم عن الآخرين يقول يا رب تبت إليك، ولا اللي بيسمع أغاني الفسوق والفجور يستطيع أن يقول يا رب تبت إليك. أغلق باب التوبة خلاص، ينسد باب التوبة، لم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني الكفار ما ينفعش يسلموا، أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني من أذنب لا يستطيع أن يتوب بظهور الشمس من المشرق من المغرب. آية إذن علامات الساعة ظهور المسيح الدجال، ظهور المسيح، نزول المسيح عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج إلى الأرض يسيحون فيها، نزول المطر، الأرض شيوع الزلازل والبراكين، الأرض ترتج وتهتز وتشعر بأنه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. علامات الساعة لن أتناولها الآن، سأتناولها إن شاء الله في نهاية السلسلة، إنما فقط أردت أن أشير إلى أنها تدخل في الوقت الذي يكون الناس فيه لا يزالون أحياء على وجه الأرض، يرون ذلك بأعينهم. ومن ضمنه نزول المسيح. المسيح في ناس قالوا عنه كذاب، وفي ناس قالوا عنه إله، وفي ناس قالوا عنه عبد ورسول. اليهود قالوا عنه ده كذاب وأمه والعياذ بالله بغي، والنصارى قالوا عنه أنه هو إله، شوف الضدين، والمسلمين قالوا عبد الله ورسوله. لما هينزل المسيح هيحصل أن في ناس تكبت، لأنه سيسمعون منه الحق ويتبين من خلال هذا الحق أنه كل الناس دول كانوا كذابين ويعرف، فيعيشون في الدنيا وقد أدركوا حقيقة ما حقيقة العقيدة. طب هيتوبوا بقى ولا يؤمنوا؟ ما قلت لك الشمس هتكون طلعت من مغربها، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. خلاص انتهى وقت التوبة، خلص. فعلامات الساعة خطورتها أنها تخاطب الناس وهم يعيشون في الدنيا عن أمر سيذهبون إليه، وتسد باب التوبة عليهم والإيمان بالرغم من أنهم لا يزالون في الدنيا، خطيرة. الأمر الثاني الذي أود أن أذكره قبل أن أذكر لكم بدء وقائع القيامة، أنه قبل القيامة العامة هناك قيامة خاصة. إيه قيامة خاصة؟ يعني قطاع خاص، يعني بيسموها يعني قيامة إيه، يعني ملاكي؟ لا، أو أيوة، من مات فقد قامت قيامته. اللي بيموت بيبتدي، الناس عايشين في الدنيا وهو لوحده يعيش وقائع القيامة، يعاينها ويرى ما يقع فيها، ويدخل القبر والبرزخ، ويرى ملائكة، ويرى الجنة، ويرى النار، ويبقى الناس تمر بجوار بناء القبور. انت عايش في الدنيا وهناك بداخل القبر من يعيش في الآخرة. من مات فقد قامت قيامته. وعلى فكرة، وبرغم أنني سأرجو الكلام عن الموت وعن كل ما يسبق القيامة العامة إلى نهاية الحديث إن شاء الله، لكن هنذكرها ضروري. لكن عايز أقول لحضراتكم، الموت ليس واقعة محايدة، يعني مش المسلم بيموت والكافر بيموت والفاسق يموت والطفل يموت، لا، كل من يموت له وضع خاص به، لدرجة أن القرآن يذكر وقائع عن الموت أحيانا تخلع القلب من شدة الإهانة التي تحدث فيها. اقرأ في القرآن الكريم، وخلي بالك أنا أذكر لك الآيات فقط لأنني أريد فقط في هذا المرور السريع أن أشير، لكن عندما سنفصل القول ستجدون عجبا. يقول الله تعالى: ولو ترى، وشوف التعبير، يا سلام لو تشوف بعينك. أشوف إيه؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لما الملائكة تيجي تتوفى بلك الموت واللي معاه يجوا يتوفوا الذين كفروا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربوهم بالأكف على وجوههم ويضربونهم على الدبر. فيبقى الإنسان الذي عصى الله في الدنيا لما يجي يموت، الملائكة لا تتوفاه وفاة محايدة، يلا تعالى موت، هات روحك، سنقبض روحك، لا، ده يضربونه وهم يميتونه ويتوفونه وهم يضربونه على الدبر، ويضربونه على القفا، ويضربونه على الوجه، يموت مهانا، وتتفرق روحه في جسده كما يتفرق، عارف السيخ اللي فيه الكفتة السخنة والكباب السخنة عند الراجل بتاع الكباب وكفتة، لما تطلع الكفتة دي في بلوفر صوف وسيبه يبرد، وحاول تطلع اللحمة اللي كانت مولعة من الصوف اللي هو السفود بتاع البلوفر، هتلاقي نفسك بتقطعه، مش خلاص. فالروح لما تجد أنها ستذهب إلى النار وإلى العذاب، وأن الملائكة، لأن الملائكة اللي بيقولهم ما بيبقوش الملائكة اللطافة اللي بيطلعوا لكم في التلفزيون، اللي عندهم جناح وعاملين زي العصافير ولطاف، ده يأتي ملائكة سود الوجوه يجلسون منهم مد البصر ويخيفونهم بفزع ويضربون وجوههم وأدبارهم. فلما يحصل كده تتفرق روح الكافر في جسده كما يلصق هذا اللحم بالبلوفر بالصوف، فتنزع الروح نزعا شديدا. فالموت ليس واقعة محايدة، وإنما هناك روح ترتاح وروح تتعب. الموت ليس واقعة محايدة. أيها الإخوة، إن شاء الله إذا أذن الله عز وجل فإننا في اللقاء القادم سنتكلم مباشرة عن بدء القيامة العامة، انتهاء الحياة في الكون وبدء القيامة العامة ببعث الناس لله رب العالمين. نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله أن يحسن إلينا، نسأل الله أن يتوفى ألا يتوفانا إلا وهو راض عنا، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعل دعاءنا مستجابا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.